بداية تفكيرنا في الغذاء وإن إحنا نغير فيه ونفكر في مضمونه كانت بداية من متابعتي أو ملاحظتي للأمراض وتواترها. أنت وجبتك متكاملة حسب ما هم كانوا بيدعوا دايما، يعني في طبق فيه رز أو في مكرونة أو في عيش، وطبق تاني فيه خضار، وطبق تالت فيه بروتين، وطبق رابع فيه سلطة. طب إيه اللي ناقصك أنت عشان تبقى صحتك كويسة؟ يعني الناس عندها أنيميا وبياكلوا لحم، الناس عندها لين عظام وبيشربوا لبن وبياكلوا جبنة وبياكلوا بيض، الناس شعرها بيقع وبياخدوا فيتامينز ومالتي فيتامينز، واحنا اعتقد ان مصر من اكتر الدول اللي بتستخدم الفيتامينز عمال على بطال السنترم والبرفكتيل وده وده وده، ومع كل سن يقولك انت محتاج، يعني في سن المراهقه يقولك محتاج عشان انت في سن المراهقه، هدخلت الاربعين يقولك انت محتاج عشان تدخل على سن الكهول، وفي كبير عشان انت بقيت كبير تحس ان انت طول حياتك محتاج فيتامينات. شلت كل حاجه من على ترابيزتي وبدات اختار هحط ايه عليها، واللي كان بيضايقني ويتعبني انا كنت بشيله. انت مسموح لسعادتك بالاتي: توست كامل حبه، مسموح لحضرتك كل انواع الحبوب بكل اشكالها، رز ذره، وتاكل رز بكل اشكاله بقى ابيض وبني تايلاندي ومصري بكل انواع الطبخ، الذره تاكله بوب كورن وتاكله كوس ذره عادي وتاكله سويت كورن، وطالما الحبوب دي موجوده عندك ما تقلقش على جسمك بعد. الاصل في الموضوع ان الحبوب دي كامله، الحبوب دي كامله يعني كامله، هي دي الكفايه لنضجك ونموك وتطورك، وهي الغذاء الاصيل للانسان. يعني لما ترجع للانسان البدائي، اول مكنه اخترعها كانت راحه، زلطتين فوق بعض يطحن عليهم الحبوب، واول اكل كاله كانت الحبوب. طب الرده دي عباره عن ايه؟ ايه الخفيف قوي اللي اتطرد بره وتساب الناعم قوي جوه؟ اللي اتطرد بره القشره اللي قلنا عليها من شويه، رقم اتنين جنين القمح، النونو اللي جوه الحبايه اللي نايم، عشان كده اسمها حبه كامله. الحبه الكامله اللي هي الحبه اللي مش محتاجه حاجه عشان تنمو كلها نبات من اول وجديد، فهي حبه كامله فعلا جنينها جواها، اللي هو بقى في الغذاء بتاع دماغ حضرتك والهرمونات بتاعه سعاده سعادتك. رقم ثلاثه في الاهميه ودي ما نقدرش نغفلها: الدهون. لو انا قلت حياتك في الحبوب فغذاك جوه الدهون، ما ينفعش مكون اساسي زي ده نغفله تماما ولا تبص له على انه سبب امراضك. وسبب قلت قبل كده، الدهون اللي رموا عليها الكبد الدهني والسمنه، عيان الكواشر كور بتاع الصومال بيبقى رفيع قد كده وضلوعه باينه وكرشه قد كده وكبده قد كده وعنده استسقاء من ايه؟ الراجل ده ما بياكلش غير ورق شجر، يا اما بيشرب ميته يا اما بيجيله دونيشنز شويه دي ابيض من الولايات المتحده، من الامم المتحده، بس ما عندوش حاجه ثانيه، وكرشه قد كده، ولا شاف دهون بقى ولا شاف ايس كريم، هو كل اللي شافه ده. فالدهون بالنسبه لي القشطه والزبده والسمنه وزيت الزيتون، وطبعا على راسهم زيت الزيتون على الاطلاق، ما فيهاش كلام، انضف زيت. وبالمناسبه كل الدراسات بتقول زيت الزيتون مفيد، مع انه كل الزيوت اللي فيه مشبعه، يعني عكس اللي بيقولوه، يعني زيت الزيتون لو حطيته في الثلاجه يتجمد، فهو مليان زيوت مشبعه، يعني عكس كلامهم انه ده مضر، ومع ذلك ما طلعوش عليه كلمه. يبقى لازم تعرف ان هم عندهم تخبط، ودي كانت علامه استفهام تاني. الزيت اللي يتجمد في الثلاجه مليان دهون مشبعه، اللي ما يتجمدش في الثلاجه ما فيهوش دهون مشبعه. خلاص، حلو، عظيم، انا موافق كده. يبقى معنى كده ان زيت الزيتون مليان دهون مشبعه، ومع ذلك هو مفيد، يبقى معنى كده، مش معنى ان انا زيت الذره بتاعي كله سايل وما بيتجمدش في الثلاجه يبقى معنى كده هو مليان احماض دهنيه غير مشبعه، الاوميجا 3 وال6 وال9 وغيره وغيره وغيره. موافق، انا موافق على كل الكلام ده، بس هو مش الصحي برضه. زيت الزيتون على الرغم ان مليان زيوت مشبعه غير هو احسن زيت على وجه الارض، ودراساتهم اللي بتقول كده. عشان كده موضوع بقى اصل الزيوت، لا دي مشبعه، لا مش قصتك تاني، دهون حضرتك دهون ثلاثيه 1 2 3، هنا في كولن، في بيلر هنا محترمه، عمود كبير اسمه جليسرين، تمام، اما بتكسر منها باللايبيز دول فاتي اسيدز، هاخدهم احرقهم، دي طريقتي دي شغلتي، سواء الفاتي اسيدز ده كان ساتوريتد مشبع بالمنظر ده او ظهرت فيه الدبل بوند دي، الدبل بوند دي ظهر فيه بقى انساتوريتد، انا بعرف العب مع الاثنين مش فارق معايا، تشتغلون انا بقى بقصد ده اوميجا 3 لا اوميجا 9 لا اوميجا 6 الحاجات دي اسينشال مش عارف في جسمي كونها بس هاكلها فين في الزبده واكلها في زيت الزيتون واكلها في القشطه حتى الدهون دي بيسموها بص عليها سيرش فوريت او يدور عليها على جوجل حتى بص بيكتبوا يقولوا ايه جراس فيد انيمال فات جراس فيد انيمال فات الفات او الدهون اللي هي جايه من سورس حيواني من مصدر حيواني واكل اعشاب يعني الخل بقى اللي حضرتك بتحطه في شعرك ده حمض ده عشان يشيل القشره ما مفيد ادي واحد الخل ده حمض فبيفيد المعده في القضاء على جرثومه المعده لانه حمض اثنين ثلاثه يعتبر شورت تشين فاتي اسيد ده اقصر حمض دهني موجود على سطح الارض فهو الغذاء الرئيسي للميكروبيوتا بتاعت امعاء حضرتك اللي هتكون بقى فيتامين اي فيتامين كي 2 والحاجات دي يبقى انت الميكروبيوتا بتاعك قولون سعادتك بعد ما تتكون بناء على الكالتشر بتاعت اكل حضرتك هتبدا تحتاج اكل وعايزه تترعرع عشان تقوم بواجبها ففي الحاله دي تاخد ايه؟ تاخد خل وتاخد دهون يبقى الدهون بتاعت سعادتك مهما كانت كومبليكيتد في الاخر انت عندك انزيم اسمه لايبيز هيكسرها من عند هنا ارجع جليسترين ارجع فاتي اسيدز ارجع جليسترين ارجع فاتي اسيدز الدهون لازمه لاعاده بناء خلايا سعادتك خلايا حضرتك تتكون من دهون كلها سواء سيتوبلازم لا غشاء خلوي اولا الدهون مفيده لجهازك الهضمي اكنك بتحط مسحوق عارف انت لما تيجي تحط المسحوق عشان خاطر الهدوم ما تلفش على بعضها وتقعد ده الدهون دي بتعمل كده رقم اثنين ده انت بتكسرها وترجعها جليسرين بقى وكوليسترول واحماض دهنيه وترجع تركبها تاني جوه خلايا الامعاء وتصدرها دهون كامله الدهون يعني المكون الوحيد اللي ما بيرجعش لعوامله الاوليه ما بيرجعش لعوامله الاوليه يعني البروتين لازم يرجع احماض امينيه النشويات كلها برمتها لازم تتحول لجلوكوز سداسي الكربون لكن الدهون بتتصدر دهون بعد ما بكسرها برجعها ارتبها تاني واصدرها في الليمف على انها حاجه اسمها كايلو مايكرونز انت متخيل ان الدهون بقى بتاكلها انت تقوم داخله في شرايينك لازقه هنا صح؟ معلش انا اسف ده تفكير ساذج قلبي ما انت يا بابا الدهون اللي في الاكل دي غير الدهون دي يا بابا دي رايحه في حته دي رايحه على الرئه ودي انت مكونها انت مش فاهم ليه الدهون اللي في جسمك ده انتاج محلي انتاج محلي تفكير ساذج يعني انت متخيل ان انت مثلا صباع شاورما فانت ما تقعد في الشمس بقى وتلف كده هتسيح لا اما تاكل دهون هتيجي اصل انت جسم بقى بسيط بقى يعني انت بترشح فبتاكل الدهون بقى اللي هي بتاعت الخروف هتنزل تلزق على شرايينك كده اهو وتموت بقى لا ما فيش الكلام ده ما بيحصلش يا قصه هرمون الانسولين طول ما هو موجود في جسمك بصوره غير اللي ربنا خلقها بيضرك افهم دي يعني هو ربنا خلق الانسولين ده بخات يطلع كده اوقات يعني هو هرمون ملوش لازمه فانا بريحه وبركنه بركن الانسولين على جنب فجسمك بقى بيبدا يتفاعل بقى خلاص فالدهون الحشويه دي دهون ثلاثيه سهله التكوين يعني انا شويه جليسرين على شويه جلوكوز زياده مع شويه انسولين خلاص يعني الانسولين موجود كهرمون مع شويه جلوكوز اعرف اعمل دهون فده اللي انت بتعمله يعني ده اللي حضرتك بتعمله انت تكوين الدهون هرمونال تكسير الدهون هرمونال والحته دي بتحصل في الكبد والحته دي بتحصل في الكبد والدهون الاثنين يبقى القشطه فيها فات وفيها لاكتوز دي بقى الدهون دي عباره عن ايه عشان انت برضو عارف دهون ثلاثيه وعباره عن فيتامينات لدايبه في الدهون وعباره عن كوليسترول وكوليسترول استرز كل دول في القشطه حضرتك كثافتها الناس بقى اللي عنده لاكتوز انتوليرنس يعني عنده حساسيه لاكتوز اما ياكل القشطه وما يحصلوش حاجه يعرف ان اللاكتوز بريء من الحوار ده. اللاكتوز بريء. اللي ياكل الجبنه التشيدر دي مليانه لاكتوز خلاص فعمره ما هيتعب منها. كل بقى جبن مطبوخه بالتوست بتاعنا وشوف معدتك هتتعب ولا لا. انت ما عندكش مشكله مع اللاكتوز، انت مشكلتك مع الكاسين. الكاسين يلزق. لا القشطه ما فيهاش كاسين، القشطه ما فيهاش كاسين. البروتين ده بيبقى عايم في الميه، اتنين بروتين عايمين في الميه عاملين اللبن، اتنين بروتين عايمين في الميه وسكر عايم في الميه، يبقى اتنين بروتين واحد سكر واحد دهون، اتنين بروتين كاسين وواي بروتين، كاسين وواي بروتين، السكر لاكتوز. يعني انا السكر اتسلف ما عنديش معاه مشكله، بالعكس انا عندي مشكله مع السكر الصناعي والسويتنس الارتفيشال. السكر الابيض بيتاكل والحلوه بتتاكل من ايام الفراعنه، يعني مش محتاجين ليها ميكانيزم، لا ده شويه عصير قصب بنشفهم بطلع سكر. فالسكر نفسه مش مضر، واحنا عندنا بقى الناس بتوعنا حتى اللي عندهم سكر بيبقوا ماشيين عليه. السكر ما بينفعش، السكر السكر اللي بدمي 80% منه، 80% منه تصنيعي من فضلاتي. يعني البرين سيلز لوحدها كده بتاكل سكر بس. غذاء الكبد السكر، خدها من اخوك. السكر اللي انتوا بتمنعوه هو بقى حياه بطنه الرحم، هو حياه الحيوانات المنويه عند الراجل. الدي ان ايه بكون كل يوم 100 مليون خليه جديده، بجيبها منين؟ هي كل شهر الرحم بتاعها بيتضخم يبقى قد كده، بيعمل كميه خلايا جديده انت مش عارف جايب منين الخلايا دي منين. عشان كده السكر بتاعها بيبقى ضعيف والدهون ضعيفه. يعني ايه سكر ضعيف؟ يعني الجلوكوز ما بيوصلش بكميه معقوله والدهون بكميه تشيخ عندها البويضات وتتكيس بقى، افرقع من الكيس واقعد، او يحصل حمل واجهاض وراها، او ما يحصلش حمل من اصله. هو ده الشغل، اكل اكل اكل وبس.